أهلا بك معي أنا محدثك الآن رافع عدم هاشم مؤسس ومدير عام دار المنشورات العلمي. غالبية البشر لما بدوا يصل إلى موضوع معين بدوا يصل إلى الشهرة، بدوا يصل أنت بدك مثلا أو الآخرين بدوا يصلوا إلى المال إلى النجاح، تمام، عم بيضع الاسم مجرد علامة مبهرجة قدامه دون أن يراعي محتوى المسمى. محتوى المسمى يعني كيف عم يشوف الجثة بطب التشريح؟ هي جثة، هذا الجثة عبارة عن اسم لكن مسماها له محتوى، والمحتوى له آثار ومؤثرات وله أسباب ونتائج وأهداف وغايات وحقائق ووقائع. مو هيك؟ الله ما الله، كيان حقيقي وعالم حقيقي موجود في هذا الوجود اللي هو فقط يحمل هذا الاسم، اسم جثة أو اسم زيد أو اسم عمر، تمام؟ نفس الشيء، شهرة، نجاح، مال. نحن بنركز الشهرة والمال والنجاح، ركز، لكن اخلطهن. بدك أنت تحصل إلى تصل إلى النجاح. طيب شو هو محتوى النجاح؟ شو هي جزئيات النجاح؟ شو هي أسباب النجاح ونتائج النجاح؟ هذا الكيان أنت عارفه شو هو؟ بدك تصل إلى المال، شو هو محتوى مسمى المال؟ شو هي أسبابه، مقدماته، نتائجه، آثاره، مؤثراته، أسبابه، مسبباته؟ هذا الكيان أنت بتعرفه؟ أنت شايفه بعينك؟ مجربه؟ دخلته أنت بشكل براكتيكال حقيقي؟ شفته بعينك؟ دخلت إلى جزئياته وتفاصيله الدقيقة؟ شو هي الشهرة؟ أنت بدك شهرة؟ شو هي الشهرة؟ شو هي مسماها؟ شو هي جزئياتها، تفاصيلها؟ هل أنت مارستها مشان تعرف شو هي الشهرة؟ مارستها؟ أنا هذه الأمور كلياتها، الشهرة والمال والنجاح، مارستها ممارسة نظرية وعملية على حد سواء. لذلك أنا لما بحكي معك أنا ما بحكي بشكل عشوائي أو اعتباطي. كيف كنا عم نعمل بالطب العدلي بقسم التشريح الجنائي، قسم التشريح اللي هو الطب الجنائي، طبقته أنا على أمور كثيرة، مو بس كل الأمور، لا يعني ما طبقته على كل شيء، ومع الأسف الشديد الأمور التي لم أطبقها عليه وقعت فيها في ضرر، أصابني ضرر منها، وأي شيء طبقته فيها أصابني منه فلاحات وخيرات بشكل مستمر. شو رأيك أنت؟ وهذه الأمور اللي طبقت عليها أنا هي من بينها دار المنشورات العالمية التي لا أترك فيها صغيرة ولا كبيرة، لا من قريب ولا من بعيد، على حد سواء. ما في قريبي ولا في ما في صغير أو كبير، أتركه ودقق بالتفاصيل والجزئيات. طيب نحن مشان نصل إلى الشهرة ونصل إلى المال ونصل إلى النجاح بدنا نطبق ما تعلمناه هنا، اللي أنا تعلمته في الأمور العملية في الشهرة والمال والنجاح، مشان أخليك قادر أن تصل معي إلى الشهرة والمال والنجاح. صح ولا لا؟ تمام. طيب كيف نصل إلى الشهرة والمال والنجاح؟ هيك اعتباطا بشكل أدق، كيف نستطيع أن ندقق بمحتوى هذه المسميات اللي هي الشهرة والمال والنجاح ونعرف تفاصيلها الدقيقة الصغيرة؟ كيف نستطيع وأن نتيقن من أن وصولنا إلى النتائج هو وصول صحيح وآمن بالاعتماد على أسباب صحيحة وآمنة أيضا؟ كيف؟ شو بنحتاج؟ نحتاج إلى مرجع، نحتاج إلى مرجع ثابت، مرجع لا يخطأ، نحتاج إلى كتالوج، نحتاج إلى قانون أساسي، قانون، نحتاج إلى دستور نعتمد عليه. شو هذا الدستور اللي بنعتمد عليه؟ شو هذا الدستور؟ مين علم يحط القانون والدستور؟ يعني كيف نحن دار المنشورات العالمية في عندنا نظام داخلي، يعني في عندنا دستور، النظام الداخلي هو القانون والدستور اللي يحكمني ويحكمك أنت أيضا اللي تكون عضو في داخل دار المنشورات العالمية، أو تكون أنت خارج دار المنشورات العالمية بيحكمني ويحكمك. من أجل أن يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، وبالنتيجة إعطاء كل ذي حق حقه، وبالنتيجة يضمن وصولنا إلى تحقيق الأهداف والغايات المرجوة من تأسيسها لهذه الدار الفريدة، دار المنشورات العالمية. تمام. طيب، على مستوى الحياة، على مستوى الحياة، على مستوى مسميات الأسماء كلها، الشهري، المال، النجاح، دار المنشورات العالمية، مركز الإبداع العالمي، ألايكا، رافع آدم الهاشمي، زيد عمر، ما بعرف شو، كل هذه الأسماء، كل هذه الأسماء، كيف أضمن أنا أن أصل إلى النتائج بشكل آمن وصحيح؟ شو بحتاج؟ بحتاج أن أعرف هل إنه الأسباب هي الأسباب التي توصل إلى النتائج، هل هي أسباب صحيحة وآمنة؟ بمعنى بسيط، إذا الأسباب كانت إيجابية ستوصل إلى نتائج إيجابية، إذا الأسباب سلبية توصل إلى نتائج سلبية، صح؟ تمام؟ طيب، أنا مو بس أنا رافع، أنا أو أنت، أنا الإنسان، كيف بعرف إنه هذه الأسباب هي أسباب إيجابية وليست أسباب سلبية؟ كيف بعرف؟ شو بحتاج؟ أحتاج إلى دستور، أحتاج إلى نظام داخلي، أحتاج إلى كتالوج، عشان بيحط لي 1+1 عم يقلي بيساوي 2، بيحط لي معادلات واضحة ما بتقبل الخطأ. أنا وين بلاقي هذه المعادلات الواضحة؟ وين بلاقيها؟ ولاقيها في مكان واحد، اللي هو الكتاب الأصيل، القرآن الأصيل، في القرآن الكريم ألاقي هذه الأمور، في الآيات الأصيلة الموجودة في القرآن الكريم. تمام؟ شو السبب؟ شو السبب؟ مو بس بالآيات، لا، مو بس بهيك، وأجدها بالأحاديث النبوية الصحيحة لمعلمنا الأول وقائدنا الأوحد المصطفى الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ليش؟ هو سبب؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، لأنه نبي الله، رسول الله، لأنه معصوم عصمة تشريعية، عصمة تشريعية، وليس معصوما عصمة تكوينية. ركز معي، في فرق بين العصمة التشريعية والعصمة التكوينية. في عم يقول لك الأنبياء معصومون، نعم، معصومون تشريعيا وليس تكوينيا، لأنه لو كان معصوما تكوينيا كان ما مات، كان لم يتأثر بمؤثرات الحياة والأرض اللي احنا عايشين بها، لا يتأثر بفيروس، لا يتأثر بسكين، لا يتأثر بسيف، لا يتأثر بالسم. لكن عم يشوف أنه أغلب الأنبياء والرسل قتلوا، منهم من مات مسموما أو مات مقتولا بطعنة سكين أو خنجر، بطعنة سيف أو عفوا بطعنة سيف أو رمح أو خنجر، أغلبهم، مو بسيك، أغلب حتى الأوصياء الأئمة. تمام؟ تمام؟ إذن تأثروا، هذا معناته أنهم ليسوا معصومون عصمة، ليسوا معصومين، ليس الرجل معصوما، إذن ليسوا معصومين عصمة، هيك صحيح لغة، ليسوا معصومين عصمة تكوينية، إنما هم معصومون عصمة تشريعية فقط. شو يعني تشريعية؟ يعني بالشغلات اللي هو عم يأمرك فيها من النواحي الشرعية هو لن يخطئ فيها مطلقا، جملة وتفصيلا. شو السبب؟ لأنه عم ينزل وحي، وحي عم ينزل وحي، هذا النبي وهذا المرسل وحي عم يوحي له، اللي هو جبرائيل عليه السلام ومن معه من الملائكة سلام الله تعالى عليهم أجمعين. وضحت لك؟ فلذلك هم معصومون عصمة تشريعية، لن يخطئوا، ومو بس هيك، عم يعرف كل شيء، كل صغيرة وكبيرة بظاهرها وباطنها، ويعرف كل شيء عن كل شيء جملة وتفصيلا، بما علمه من أوحى إليه بهذه العلوم بأمر الله عز وجل. وضحت لك الفكرة؟ هذا شو معناته؟ معناته أن رسول الله أعلم مني ومنك ومن العالم قاطبة دون استاء، جملة وتفصيلا. وضحت لك الفكرة؟ هذا معناته أن المرجع الذي يجب أن أرجع إليه هو القرآن ورسول الله روحي له الفداء، ما برجع إلى أحد آخر، أرجع إلى الأصل، شوي ركز معي، هذا مربوط بدار المنشورات العالمية، ركز معي، ما عم بحكي لك شيء اعتباطي عشان اوصل لك فكرة، ركز معي، ما عم بحكي لك شيء اعتباطي، بالله عليك ركز معي، تمام؟ كله مربوط بشكل دقيق، معناته انه الاصل هو القرآن ورسول الله، واصل الاصل، اصل الاصل هو رسول الله قبل القرآن الكريم. شو رأيك انت؟ ليه؟ شو سبب؟ شو سبب؟ لأن القرآن عم بيقول بصريح العبارة: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهو وما نهاكم عنه فانتهوا. هل من الذي آتانا بالقرآن؟ القرآن آتانا بالقرآن أم الرسول آتانا بالقرآن؟ الرسول آتانا بالقرآن. بهذه الحالة مين اللي أصبح مرجع؟ مين اللي أصبح الأصل؟ القرآن أم الرسول؟ الرسول هو الذي أصبح الأصل. شفت أنتي؟ شفت أنتي؟ مو القرآن، مو القرآن، القرآن متلازم مع الرسول لكون الرسول هو الذي أتى بالقرآن الكريم. ركز شوي، ركز معي، ركز معي، القرآن لم يأتي بالرسول، إنما الرسول قد أتى بالقرآن. وصلتك الفكرة؟ لذلك قائدنا الأوحد يجب أن يكون هو رسول الله محمد بن عبد الله الهاشمي روح له الفداء. معلمنا الأول بلا منازع هو رسول الله محمد بن عبد الله الهاشمي روح له الفداء، ويجب أن يكون هو حبيبنا، لا مو فقط يعني قائدنا ومعلمنا، يجب أن يكون حبيبنا الذي هذا الحبيب الذي نراعي مشاعره وأحاسيسه المرهفة لكونه حبيبنا، ولأننا نحبه ونعلم أنه يحبنا يجب أن نراعي مشاعره وحاسيسه ونسعى بأقصى ما نستطيع لأن نسعد قلبه، لأن نرضيه. وسعادة النبي تكون بإسعاد البشرية كلها، لأن النبي محمد رحمة للعالمين. وصلتك الفكرة؟ عم تفهم أنا شو عم بحكي؟ أنا ما بحكي بطائفة محددة، محمد لم يكن طائفيا، أنا على منهج جدي رسول الله، منهج التوحيد، أنا لست طائفيا، أنا ضد طائفيتي، أنا لست مع الطائفيين، أنا مؤمن موحد على منهج الإسلام الأصيل لا أكثر ولا أقل. إذا كنت تراني أنا شيعيا، نعم فأنا شيعي بمسماه الحقيقي. إذا كنت تراني أنا سنيا، نعم أنا سني بمسماه الحقيقي، لكنني لست شيعيا بمسماه الطائفي، لكنني لست سنيا بمسماها الطائفي. عم تفهم شو عم قول؟ ما في فرق بين بين بين بين الشيعة والسنة بمسماها الحقيقي، لكن فيها فرق ما بين السماء والأرض بمسمياتها الطائفية. فهمت علي الفكرة؟ فهمت علي الفكرة؟ وأغلب ما موجود فيها في زماننا هذا ومنذ أكثر من 1000 عام موجوده بمسميات طائفية، مو كلها، أغلب من فيها، أغلب من فيهم بمسميات طائفية، وهم لا يعلمون بذلك. هون المشكلة، يعني وهم لا يعلمون بذلك، هو مو عرفان، هم لا يعلمون بذلك. هذا له حديث تفاصيل دقيقة إن شاء الله بالمستقبل أنا بشرح لك إياه شوي شوي. إذا يجب أن أرجع أنا إلى معلمي الأول اللي هو رسول الله، لأنه لا ينطق على الهوى، ولأنه ذكر في القرآن صراحة بأننا ملزمون بالرجوع إليه. وضحت؟ طيب هل القرآن شو قال؟ شو قال؟ الله سبحانه وتعالى شو خبرنا بالقرآن الكريم؟ قال عز من قال، قال الله عز وجل: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدوني. يعني في كسرة تحت النون، في قراءة بتقول ليعبدون وفي قراءة بتقول ليعبدوني، يعني تكسر. وفرق بين يعبدون ويعبدوني، بين يعبدون ويعبدوني، فرق شاسع بين السماء والأرض، مو هيك الله من الله؟ طيب الله شو قال سبحانه وتعالى؟ قال: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب شوي ركز معي، شوي ركز معي، الله سبحانه وتعالى ليش قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ليش؟ شو السبب؟ شو السبب؟ الله سبحانه وتعالى إذا أنت بتشوف الله حط شرط، خلق الجن والإنس بده مقابل، بده عطاء مقابل، مو هيك الله ما الله؟ مو هيك الله الله، هو خلقك وخلقني بده مقابل، مو بدون شيء، لا بده مقابل، المقابل هو العبادة. طيب هل هذا معناته أن الله سبحانه وتعالى بحاجة لنا؟ هل هذا معناته أن الله سبحانه وتعالى طماع؟ لأنه بده مقابل، بده مقابل. هو ما قال خلقت الجن والإنس وفقط هيك خلص، لا، قال إلا ليعبدون، أنا بديك تعبد، تعبد أنت عبادي، تعبد، بدي مقابل من عندك. طيب هذا المقابل ليش؟ هل هذا معناته أن الله طماع؟ أن الله بده مصلحة؟ مصلحة لحاله؟ ليش؟ ليش؟ شو سبب؟ ليش الله خلقنا نحن؟ شو سبب؟ وعليه يرتبط هذا الشيء؟ ليش أنا رافع عدم الهاشمي أوجدت وأسست دار المنشورات العالمية؟ ليش؟ شو سبب؟ ليش؟ هذا راح تعرف تفاصيله، تابع معي وانتظر وشاهد. ذكر إذا أنت لهلا ما مشترك بالقناة اضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس واختر خيار كل يصلك منا كل ما هو جديد وحصري وفري. إلى اللقاء.